أنقض أيوب من بلواه يا من سمع يعقوب في شكواه يا من سمع يعقوب في شكواه يا من رد إليه يوسف وأخاه وبرحمة منه ارتد بصيرا وعادت إلى النور عيناه يا من سمع حبيبه في الغار وحماه سمع حبيبه في الغار وحماه يا من كشف عنه الكربات اكشف عن المكروبين كروبهم اللهم اكشف كروبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا اللهم اشرح صدورنا اللهم تول أمورنا واحسن خلاصنا وجبر كسرنا وفك أسرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اجعلنا من المختارين لك لا من المختارين عليك اللهم اجعلنا من المختارين لك لا من المختارين عليك اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك اللهم لا تجعل توكلنا إلا عليك ولا خوفنا إلا منك ولا صبرنا إلا على بابك ولا رجاءنا إلا لما في يديك الكريمتين اللهم اكتب لنا قبل الموت توبة اللهم اكتب لنا حجة مبرورة قبل الموت وتوبة نصوحا قبل الموت وشهادة صادقة عند الموت وشهادة صادقة عند الموت وجنة وراحة ونعيما وملكا كبيرا بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم ولذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم كما سألناك أن تبلغنا رمضان فبلغتنا بفضلك فاللهم بلغنا ليلة القدر في رمضان اللهم بلغنا ليلة القدر في رمضان اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين اللهم أصلح بالنا وأصلح أحوالنا وأصلح أولادنا وأصلح بيوتنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا اللهم أصلحنا كلنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اجعل في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي بصائرنا نورا وعن أيماننا وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا ومن تحتنا نورا، واجعل في بيوتنا نورا، وفي قبورنا نورا، وعلى الصراط نورا، يا نور السماوات والأرض يا أرحم الراحمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، وارحم جميع أموات المسلمين، واكشف الكرب عن المكروبين، وقض الدين عن المدينين. اللهم قض الدين عن المدينين. اللهم نفس هم المهمومين. اللهم قض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا البر بهم في حياتهم وبعد مماتهم، وارزق أولادنا البر بنا في حياتنا وبعد مماتنا. اللهم من كان منهم بارا فزده برا على بره يا أرحم الراحمين، ومن كان عاقا فاجعله بوالديه بارا يا بر يا رحيم. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء عن المسلمين وبلادهم، وأمن المسلمين في أوطانهم، واجعل بلدنا وبلاد المسلمين أمنا رخاء سخاء رغدا يا خير الرازقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.